بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه Thank you. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم فما أغنى عنهم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما وإلى طريق مهم. مستقيم يا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن معجز في الأرض وليس له من دونه أولياء فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما كأنهم يوم يرون ما يوعدون كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إِنَّ